يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول أن صلاة الجنازة في المسجد النبوي والمسجد الحرام مخالف لما كان عليه السلف، وذلك لتخصيصها بالصلاة في المسجد وبأنها لا تكون إلا بعد صلاة الفريضة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أقول إن هذا اعتراض في غير محله. نعم، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت المباني متقاربة، وكان الناس يعني في أماكن قريب بعضها من بعض، كان يصليها في الجبانة، أي في الصحراء. والآن بعد اتساع هذا العمران وكثرة الزحام ووجود مشقة في أن يذهب بالجنازة إلى الجبانة، فإن ذلك قد درج عليه السلف قديما وحديثا من إقامتها في المساجد، لا سيما المساجد الكبيرة التي يصلي فيها كثير من المسلمين، لأن ذلك أدعى للقبول لكثرة المصلين، وبالتالي كثرة الدعاء. وليس المراد هو التخصيص عقب الفرائض، ولذلك هناك من يصلى عليه في غير وقت الفرائض هنا في المسجد النبوي، وإنما المقصود تحري كثرة الجماعة، المقصود تحري كثرة الجماعة، وليس المقصود ربطها بالفرائض كما يقول المعترض. نعم.